وإعمالها ورفعها الرفع المادي بالبناء والتشييد والرفع المعنوي بإعمالها بالذكر والصلاة وقراءة القرآن ونشر العلم ونشر السنة وحرب البدعة. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المسجد كذلك وهو كذلك بإذنه سبحانه وتعالى. وما أراه أمام الآن يسر الناظرين من إعمال هذا المكان العمارة المادية والعمارة المعنوية بهذه الوجوه الطيبة، الوجوه المنيرة، الوجوه المتمسكة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في فضيلة الشيخ، شيخنا المبارك الشيخ عبد العظيم، وأن يبارك في إخوانه القائمين معه وفي أهل هذه البلدة الطيبة المباركة إن شاء الله التي استجابت لهذه الدعوة فأرى ثمارها. وأسأل الله عز وجل ألا يضيع هذه الجهود وأن يجعل ثمارها في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكان في رأيي أو في فكري أن أتكلم على عمال المساجد، ولكن فضيلة الشيخ تكلم على دور المسجد في خطبة الجمعة فلنتقل نقلة أخرى. وكل كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها متفقة على إقامة هذا الدين وعبادة رب العالمين على هدي سيد المرسلين بفهم السلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فمهما تكلمنا في باب من الأبواب فالكل يرجع إلى الكتاب وإلى السنة وإلى ما كان عليه سلفنا الصالح. فأسأل الله عز وجل أن يهدينا ويسددنا ونذكر بالهداية هداية الطريق وبالسداد سداد السهم. نسأل الله عز وجل أن يصيب بنا الحق وأن يجعلنا من القائمين بالحق الداعين إليه، وألا يضيع للجميع جهدا ولا عملا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم عاودني حديث من الأحاديث التي تصف نبينا صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلى الله عليه وسلم ومنة الله عز وجل العظمى على هذه الأمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وكما قال ابن مسعود من أنفسهم رضي الله تعالى عنه. نعم، أنفس البشر وأغلى الخلق وأشرف الخلق على الحق جل وعلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين من حديث عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو، يعني ابن العاص، فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب الأسوأ ولا يدفع بالسيئة السيئة ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولكن يعفو ويصفح رواية أخرى للحديث ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من الله علينا ببعثته الذي لنا فيه الأسوة الحسنة في أخلاقه كلها في عباداته ومعاملاته في ولائه وبرائه في حربه وسلمه في أخذه وعطائه في بيعه وشرائه في نومه في يقظته في تعامله مع الزوجات في تعامله مع الأقارب في تعامله مع الأباعد في تعامله مع المعاهدين مع المحاربين مع المسلمين لنا فيه الأسوة الحسنة في كل حال. وهذه بعض صفته التي جمعها الله عز وجل له في القرآن في قوله وإنك لعلى خلق عظيم. من جوامع كلم القرآن كلمة واحدة جملة لو أردت أن تفسرها لطال بك المقام وتكسرت الأقلام في تفسير هذه الكلمات حيث ستذكر جميع الأخلاق الحسنة وجميع مكارم الأخلاق التي تفرقت في البشر كلهم جمعها الله عز وجل في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم يؤكدها الله عز وجل بالمؤكدات. وإنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لعلى خلق عظيم. المؤكدات إن واللام وخلق تنوين التنكير يدل على عموم الأخلاق عظيم كمال الأخلاق الحسنة. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كان من علماء الصحابة ومن كتابهم ومن حفظة الوحي وحملة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان ممن يأخذ عن أهل الكتاب، أي عنده علوم من علوم أهل الكتاب. ولذلك سأله عطاء بن يسار الهلالي عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل الكتاب، أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل الكتاب. قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هذه في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا في آيتين من كتاب الله. هاتان الجملتان هما نفس الجملة التي في التوراة، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا شاهدا على المؤمنين بإيمانهم وعلى الكافرين المعاندين المحاربين بكفرهم ومبشرا لمن شهدت لهم بالإيمان ومن كانوا معك على الإيمان ونذيرا لمن شهدت لهم بالكفر وكانوا محاربين لك ولدينك إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا لتعزروه وتوقروه النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه وإجلاله وتوقيره يظهر ذلك بالتمسك بسنته وبالدفاع عن شريعته وبالذب عن صحابته وبالذب عن عرضه وبنشر سنته وبحرب من حارب سنته صلى الله عليه وسلم. نبينا الذي اصطفاه الله عز وجل وجلله بهذه الأخلاق الكريمة حرز حصن حماية وحرزا للأميين للعرب أمة العرب أمة الأمية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا أمة الأمية لا نكتب ولا نحفظ الشهر هكذا وهكذا حديث في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فالأمة الأمية ومن يتبعها ومن يأتي بعدها متبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله الله عز وجل حرزا حصنا أمانا لمن آمن به لمن اتبعه إذا كان في حياته من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبعد مماته صلى الله عليه وسلم من سائر الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بعثه الله عز وجل ليكون حصنا له يتحصنون به أي بسنته وبشريعته وطريقته فإذا خفت من عدو فارجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك بها طاعة لله رب العالمين وفرارا من الأعداء إلى الله رب العالمين بالتمسك بهذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحرزا للأميين حصنا تحميهم بهذا الدين والله عز وجل جعلك كذلك حماية لهم رفعة لهم وقد قال رب العزة جل وعلا عن كتابه أو عن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون قومك الأميون قومك الذين كانوا ممتهنين مستذلين محتقرين تطمع فيهم سائر الممالك لما جئتهم بهذا الدين وبهذا القرآن صاروا أمة عالية أمة مرتفعة مذكورة أمة لها مكانتها بين الأمم أمة صارت بعد ذلك أمة القيادة أمة السيادة أمة بهذا الدين يرهبها جميع العالمين ويخافون بعوثهم وسراياهم بعد أن كانوا لا وزن لهم رفعهم الله عز وجل بهذا الدين وبهذه الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه، جعله الله عز وجل بها حرزا وحصن أمان للأميين. فمن أراد الحماية من كل شيء يخافه في هذه الحياة فليلجأ إلى هذا الحرز، إلى هذا الحصن، إلى هذا الأمان الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام: أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. المتوكل الألف واللام لاستغراق جنس التوكل كله، أي تحلى بالتوكل الكامل صلى الله عليه وسلم: أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. عبدي وكل من في السماوات والأرض عبد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولماذا يخص النبي بهذه الإضافة أنت عبدي؟ إضافة تشريع لتحقيقه كمال العبودية لله رب العالمين. العبودية الظاهرة والباطنة تحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أضافه الله عز وجل إليه: أنت عبدي لا يعبد غير الله. أنت عبدي مضاف إلى الله، وبهذه العبودية سوده الله عز وجل على جميع العالمين. لما حقق العبودية لله صار سيد بني آدم جميعا، فقال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. صلى الله عليه وسلم آدم، فمن سواه تحت لواء يوم القيامة ولا فخر. بماذا؟ بتحقيق هذه العبودية لله رب العالمين: أنت عبدي. سبحان الذي أسرى بعبده أضافه إليه في مقام الرفعة والتشريف، في مقام لم يرتفع إليه بشر قبل، يقول له عبده، أضافه إليه جل وعلا. سبحان الذي أسرى بعبده، عبد الله، ومن كان عبدا لله فهو السيد، فهو عبد للسيد، ومن كان عبدا لله فهو العزيز لأنه عبد للعزيز، ومن كان عبدا لله فهو القوي لأنه عبد قوي، ومن كان عبدا لله فهو الغني لأنه عبد للغني. صفات الكمال والجلال لله عز وجل يعود منها على عبده الذي اصطفاه بهذه العبودية: أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. الله عز وجل هو الذي سماك، وأسماء الله عز وجل تتضمن الصفات، فأسماء الله عز وجل تدل على صفاته، وكذلك أسماء رسوله صلى الله عليه وسلم تتضمن صفاته صلى الله عليه وسلم. فهو محمد المحمود الذي تحمده الخلائق كلها، الذي يحمده الله عز وجل، اسمه محمد ويتصف بصفة الحمد، وهو أحمد، أحمد البشر عند الله وعند من عرف الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتوكل سماه الله عز وجل المتوكل لأنه يتصف بصفة التوكل على الله في كمالها وتمامها. خير من حقق التوكل على الله عز وجل ومع ذلك يتخذ الأسباب، لأن كثيرا من الناس يظن أن التوكل هو أن يترك الأسباب وينتظر عطاء الله عز وجل من غير كسب ولا عمل ولا سعي. يقول أنا متوكل على الله، يتوكل على الله ويريد الولد ويريد المال ويريد العلم ويريد الجاه، ولم يسلك سبيلا لتحصيل هذه الأشياء، هذا ليس توكلا وإنما هو توكل وإنما هو حمق. النبي عليه الصلاة والسلام المتوكل على الله كمال التوكل كان يتخذ الأسباب، هو الذي يتوكل على الله ويفوض أمره إلى الله عز وجل ويعلم أن الله معه يحفظه ويسدده ويؤيده وينصره ويبلغه مراده صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما ترك الأخذ بالأسباب، لما هاجر اتخذ الأسباب وسائر الوسائل التي تضمن له السلامة بإذن الله حتى يصل إلى المدينة التي رآها في المنام وأنها دار هجرته صلى الله عليه وآله وسلم. كمن في الغار 3 أيام من الأسباب، اتخذ الراحلة والزاد من الأسباب، اتخذ الصاحب والصديق الصديق من الأسباب، اتخذ الهادي الخريج من الأسباب، خالف الطريق الذي يسلكه أو تسلكه العرب من مكة إلى المدينة من الأسباب، وهو في الغار يقف على باب الغار مشركه قريش فيخاف عليه الصديق ويقول يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدمه لرآنا. قال المتوكل على الله الذي يعلم أن الله عز وجل ناصره وأن الله معه، اسكت يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. المتوكل تمام التوكل صلى الله عليه وسلم. في الغزوات كان يلبس الدروع ويلبس البيضة على رأسه، بل ظهر بين ذراعيه، وهو المتوكل على الله الذي يعلم أن الله ناصره وأن الله حافظه حتى يبلغ الرسالة ويؤدي الأمانة التي تحملها، وهو المتوكل على الله صلى الله عليه وسلم يتخذ الأسباب ليعلمنا معشر المسلمين أن نتخذ الأسباب ولا نعتمد عليها، بل نتخذ الأسباب وتوكلنا يكون على الله عز وجل. فالذي يطلب العلم أو الذي يريد العلم ولا يطلبه ولا يسهر على تحصيله ولا يرتحل في تحصيله ويقول واتقوا الله ويعلمكم الله، وهو جالس في بيته، وهو لم يطلب العلم عند المشايخ والعلماء، وهو لم يرحل، وهو لم يحفظ، وهو لم يكتب، لم يدون، لم يذاكر، لم يراجع، لم يعمل بهذا العلم وينتظر ان ياتيه العلم، هيهات. هل وجدت انسانا كامل العقل او صحيح العقل يقول انا اسال الله الولد وهو لم يتزوج؟ هذا عنق. أنا أسأل الله عز وجل الثمار وهو لم يغرس، أنا أسأل الله عز وجل المال وهو لم يتجر، أو الربح وهو لم يتجر. لا، التوكل يجمع بين السبب مع اعتقاد أن السبب والأسباب والمسببات كلها بيد الله عز وجل، لا يتوكل عليها بل يتخذها بأمر الله عز وجل. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تمكث في بيوتها في أوكارها لا تبدو خماصا وترك بطانا. فذكر لها سعيا وهي المتوكلة التوكل الصحيح: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل. هذه الأخلاق والصفات، يعني لو وقفنا عند صفة منها لا استغرق الكلام الليلة، وربما نحتاج لليالي أخرى، لكن نستعرضها استعراضا سريعا. أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب البيوع في باب كراهية السخط بالأسواق، هذا موضع الشاهد منه: ليس بفضل ولا غليظ، غليظ القلب وفضل في الأخلاق والمعاملات في الظاهر والباطن، لا، ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق. والله عز وجل يقول له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزم فتوكل على الله. صفات الأوامر التي أمره الله عز وجل بها تحققت فيه صلى الله عليه وسلم: ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاف بالأسواق، هو المتوكل. فإذا عزمت فتوكل على الله، ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا من حولك برحمته ورأفته، وهو رحمة الله للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبما رحمة من الله، بسبب الرحمة التي آتاك الله وأعطاك الله عز وجل، لنت له، كنت لينا لأصحابك، لين الجانب وحسن الأخلاق معهم بسبب الرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلبي، وهذا الخلق الذي تخلقت به من فضل الله عز وجل وعطائه. ليس بفضل ولا غليظ، ولكن رحيم رقيق رفيق صلى الله عليه وآله وسلم. وكم من غليظ أغلظ له، عدو لدود، عاداء شديد عليه، قابله النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والرفق واللين، إلا وتحول هذا العدو إلى ولي حميد. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، لا يخالط أولئك الصخابين الذين ترتفع أصواتهم وتختلط أصواتهم بالقيل والقال والبيع والشراء، إنما كان غير مخالف لأولئك الصخابين، ولم يشاركهم صلى الله عليه وسلم بهذا السخط، وإنما كان صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا رقيقا رحمة، كما وصفه الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة. فبما رحمة من الله، وقال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. أظن الأبلغ والأفصح أنه بكسر الميم، لأن مهداة الخير وهو كذلك، لكن مهداة أبلغ، فهو سبب الهداية، أداة الهداية للعالمين. إنما أنا رحمة مهداة، كل من دعوته، كل من لاقيته، كل من رأيته، كل من أمرته، كل من نهيته، كنت سببا لهدايته ونجاة الهداية صلى الله عليه وسلم. إنما أنا رحمة مهداة، يهدي الله عز وجل به العالمين، يرحم الله عز وجل به العالمين. حتى أعداؤه كان لهم رحمة، حاربهم وقاتلهم وهو في قتاله إياهم رحمة بهم، يقاتلهم ليستحقوا ويستأهلوا رحمة الله. إن رحمة الله قريب من المحسنين، يقاتلهم ليكونوا من المحسنين حتى يستحقوا رحمة الله، حتى يدخلوا رحمة الله. يغلظ على من أغضب عليه ليستأهل رحمة الله، ليأخذ بيده ليكون من أهل رحمة الله، فهو الرحمة المهداة، فهو الرحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا قول الله عز وجل، وفضل الله عز وجل عليه عظيم، أعطاه تلك الرحمة وتلك الرأفة، بالمؤمنين رؤوف رحيم، صفتان اتفق بهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهما من صفات الله عز وجل. الله عز وجل رؤوف رحيم، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفرق بين رحمة النبي ورحمة الرب الولي جل وعلا، كالفرق بين ذات الله وذات رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الله رحيم، ورسوله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رحيم، والله عز وجل رؤوف، ورسوله صلى الله عليه وسلم رؤوف بالمؤمنين، صفتان أعطاه الله عز وجل إياهما، رؤوف رحيم لا يشق عليه ولا يرضى لهم العنت صلى الله عليه وآله وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يشق عليه أن تقع أمته في العنت، في المشقة، ويحب أن يأتي له بالرحمة والرأفة. ولذلك كان يسأل الله عز وجل التخفيف عن أمتي، يا رب أمتي أمتي أمتي أمتي، الرؤوف الرحيم بالأمة، يستغيث بالله عز وجل أن يخفف عن أمتي صلى الله عليه وسلم. وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، رأفة ورحمة بأمته صلى الله عليه وآله وسلم. ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، يعفو ويصفح عمن ظلمه، عمن اعتدى عليه في نفسه. لكن إذا انتهكت حرمات الله لا يقوم لغضبه قائل صلى الله عليه وسلم، ينتقم لله ولا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم. وكان يقابل الغلظة بالرقة، يقابل الشدة بالرأفة واللين، يقابل العداوة، يقابل الإساءة بالإحسان، يقابل العدوان بالعفو والإحسان. فإذا بأولئك المحاربين، المعاندين، المغلظين، المسيئين، المرتكبين في حقه أمورا عظيمة، يتحولون إلى محبين له أعظم من حبهم لأنفسهم، بالرحمة والرأفة والرفق واللين والعفو عمن ظلم في نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. يتلقاه أعرابي، يأخذ بمجامع جبتي وعليه جبة نجرانية حاشيتها بليغة حتى أثرت في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا محمد مر لي من مال الله فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعقار صلى الله عليه وسلم الرجل أعرابي غليظ الطبع جافي يأخذ بمجامع جبة النبي صلى الله عليه وسلم وهي غليظة خشنة تؤثر في عنقه ويضمن له في القول يا محمد لا يقول يا رسول الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ولذلك أهل العلم من الصحابة والأفاضل من الصحابة والمتأدبون على يدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاطبونه باسمه المجرد يا رسول الله يا نبي الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله فداك أبي وأمي يا رسول الله لا يخاطبونه باسمه المجرد أدبهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أما الذي لم يتأدب ولم يتربى على مائدة العلم ومائدة القرآن يقول يا محمد ويؤمن له في الكلام والفعال مر لي من مال الله في بعض الروايات ليس مالك ولا مال أبي غاية في سوء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام فيتبسم النبي عليه الصلاة والسلام ويأمر له بعطاء بل الأبلغ من ذلك ثمامة بن أذان سيد بني حنيفة وأشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين وحربا ما أكثر من انتهك من دماء وأموال المسلمين فمكن الله عز وجل منه سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوا به إلى المسجد مسجد النبي وربطوه بسارية من سواري المسجد فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا عندك يا ثمامة ما رأيك الآن وما قولك الآن وكيف ترد على تمكن أصحابي منك ماذا عندك يا ثمامة قال يا محمد عندي خير إن تنعم تنعم على شاكر يعني إن أنعمت علي وعفوت عني أكون شاكرا لك هذا الصنيع وإن تقتل تقتل ذا دم إن قتلتني فقد سبقت وقتلت منكم وأهرجت منكم دماء كثيرة أو إن تقتلني تقتل ذا دم أي وراء قبيلتي وعشيرتي لا يفرطون في دمي وإنما سيطالبون بدمي وسيثأرون لي وهو في هذا الموقف يتكلم بهذه الجرأة إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم فمضى النبي صلى الله عليه وسلم طامع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسلامه ورجل وراءه قبيلة وراءه قوة ينتفع الإسلام به فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أحسنوا أسارى ثمامة أي أحسنوا له في الأسر قابل الإسالات الكثيرة بالإحسان وهو أسير بكلمة واحدة يقتل ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رحمة ليس نقمة ولا عذابا جاء بالحياة استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الحياة المادية والمعنوية يحييكم بهذا الدين يحييكم أحيانا أن يحافظ على دمائكم فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كان معصوم الدم يصير حيا يحييه الله ومن قال ذلك وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستجاب لله ولرسول الله النبي جاء للحياة والجهاد وقتال المشركين جاء للحياة، ليس للعبادة وليس للدماء، إنما جاء ليحييهم، ليحيي أولئك الأموات. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحاربهم ليحييهم، ليكونوا أحياء، ليكونوا أحياء حقا. النبي لا ينتقل ولا يقاتل ولا يجاهد إلا لغاية. بعض الناس يظن أن الجهاد غاية، قتال المشركين غاية، حمل السلاح غاية. لا، هو وسيلة ليؤدي بنا إلى الغاية التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال وقاتلوهم حتى للغاية، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة شرك ويكون الدين كله لله. فالقتال لغاية تحقيق العبودية لله، فإذا تحققت العبودية بغير قتال فهو المطلوب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرسل سرية أضمر عليهم رجلا وأوصاه في نفي خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين، ثم قال لهم إذا نزلت بقوم فادعوهم إلى الإسلام. الدعوة هي الغاية، أن يدخلوا دين الإسلام، فإن أتوا يدفعوا الجزية ويعيشوا تحت راية المسلمين في أمن على أموالهم ودمائهم وأعراضهم، فإن أبوا إلا القتال فاستعن بالله وقاتلهم بمن معك من المسلمين. الحديث معناه والحديث في صحيح مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن محبا للدماء ولا للقتل ولا للجهاد لأنه الجهاد، بل للجهاد لأنه يرد الناس لعبادة الله عز وجل، يرد الناس لدين الله عز وجل. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يحب القتل إلا لمن اختار لنفسه القتل، ولا القتال إلا لمن اختار لنفسه القتال. ثمامة بن أثام طمع النبي عليه الصلاة والسلام في إسلامه إذا أحسن إليه، لما سمعه يقول إن تنعم تنعم على شاكر، فلو أحسن في هذا الإنعام وتفضل عليه فضائل كثيرة لابد أن يراجع هذا الرجل نفسه، وأن يشكر النبي عليه الصلاة والسلام شكرا يحبه رسول الله. وغاية الشكر أن يكون عبدا لله موحدا لله. فحقق الله عز وجل ذلك، أحسنوا أسارى ثمامة. ثم يمر عليه في اليوم التالي، ماذا عندك يا ثمامة؟ يا محمد عندي قلب، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم. يمضي النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث، ماذا عندك يا ثمامة؟ فيرد عليه بمثل ما رد عليه اليومين الأولين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة. سبحان الله، يا رسول الله، هذا الذي قتل، هذا الذي ذهب أموالنا، هذا الذي قطع الطريق، هذا الذي منعنا ومنعنا وحارب المسلمين بكل ما أوتي من قوة، أطلقوا ثمامة. إن تنعم تنعم على شاكر. الإحسان، الإحسان يعود الدام مادحا، يعود العدو وليا حميما كما قال رب العالمين. ينطلق ثمامة إلى نقل قريب من المسجد فيغتسل ويرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يا رسول الله، والله لا تأتي قريش حبة حنطة من اليمن مباشرة. بعض الناس يقول لك يعني الحرب الاقتصادية، وبعد ذلك يقول لك يعني مقاطعة البضائع الأجنبية، فإن هذه حرب لا بد. هذا الكلام لا نقول به إلا إذا كان ولي الأمر يرى ذلك وأن المصلحة في ذلك. أما إن كنا مضطرين ومحتاجين إلى بضائعهم وصناعاتهم، فالواجب علينا أن نشتغل. نشتريها لنحصن به بها أنفسنا. يجب علينا أن نشتري السلاح من الكفار لنحاربهم به. يجب علينا أن نشتري جميع ما نحتاج إليه في حياتنا لنقوم به ونقوم بدين الله عز وجل بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقابل إساءات ثمامة وإغلاق ثمامة وحرب ثمامة وتقتيل ثمامة لأصحابه ونهبه لأموال المسلمين بالعفو عنهم، فتكون النتيجة يعود وليا حليما معظما للنبي عليه الصلاة والسلام، محاربا للمشركين الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لم يأت جهدا في حرب النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة وحرب من نام نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى إنه يذهب إلى الحبشة يتبع المهاجرين الذين فروا من إيذاء قريش، يتبعهم بهدايا كثيرة للنجاشي حتى يدفع إليه أولئك المسلمين المهاجرين ليقتلهم أو ليقتلهم أهلهم من قريش، غاية في العداوة. وكان يقول: لم يكن شخص أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته. فلما جعل الله عز وجل الإسلام في قلبي بأخلاق الإسلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، بكريم الخلق الذي تحلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحول عمرو بن العاص إلى محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يترك نومه وراحته حماية وحراسة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه يجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: فلم يكن شخص أجل في عيني منه صلى الله عليه وسلم، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت ذلك، لأني لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم. تتحول العداوة إلى غاية الولاية والمحبة، يتحول الحب إلى السلم والنصرة، يتحول البغض إلى الحب الكامل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أبو سفيان الذي يطعن فيه الشيعة وأتباعه ممن ينتسبون للسنة من الجهاد، الصحابي الجليل لما أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان من أعدى أعداء رسول الله والدعوة، وهو الذي قاد المشركين يوم أحد للانتقام من المسلمين مما وقع بهم يوم بدر، وكان على رأس قريش في حرومها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى فتحت مكة فأسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما رأى كريم خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، أحب رسول الله وأتى النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث في صحيح مسلم من حديث ابن عباس يقول: جاء أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، ثلاث تعطينيهن. قال: وما هي؟ قال: عندي أحسن نساء العرب وأجملهن، أم حبيبة أزوجك إياها. قال: نعم. قال: ومعاوية تتخذه كاتبا بين يديك. قال: نعم. قال: وتأمرني أن أقاتل المشركين أو وتؤمرني لأقاتل المشركين كما كنت أقاتل المسلمين، كما كنت أقاتل المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. بعد أن كانت أشد قريش عداوة للإسلام والمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم وحربا لهم، يطلب من النبي أن يؤمره لقتال المشركين كما كان يقاتل المسلمين. وامرأته هند بنت عقبة كانت من أشد الناس بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أشد الناس بغضا لآل بيت رسول الله. تقول: يا رسول الله، ولم يكن أهل خبار أحب إلي من أن يدلوا من أهل خبار، وأنت الآن يا رسول الله أحب الناس إلي، وليس أهل خبار أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبار. تتحول من غاية العداوة إلى غاية المحبة والولاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق الكريمة التي رأتها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى صارت رضي الله تعالى عنها مع أهل بيتها أبو سفيان وهند ومعاوية ويزيد بن أبي سفيان، أهل بيتي بعد أن كانوا في غاية العداوة لرسول الله صاروا في سائر الجيوش التي تقاتل في سبيل الله. أبو سفيان رضي الله تعالى عنه لما بايع النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة على الإسلام خرج معه مجاهدا يوم حنين، وخرج معه مجاهدا يوم غزا النبي صلى الله عليه وسلم الطائف، ويقال إن عينه فوقئت يوم الطائف في سبيل الله رضي الله تعالى عنه. وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى توفي صلى الله عليه وسلم، وكان مع أبي بكر مجاهدا ومع عمر مجاهدا حتى جاء يوم اليرموك، وهو رضي الله تعالى عنه تحت راية ابنه يزيد بن أبي سفيان. أبو يزيد بن أبي سفيان قائد كتيبة كبيرة من المسلمين، وأبو سفيان تحت راية ابنه. يقول سعيد بن المسيب عن أبيه: لقد فقدت الأصوات يوم اليرموك، يوم قتال الروم، إذا بصوت رجل يقول يهاجم المشركين ويحفظ المسلمين على القتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرني أن أقاتل أو أمرني أن أقاتل المشركين كما كنت أقاتل المسلمين يا رسول الله. هذا الرجل الذي يطعن بعض الطعام في دينه وإسلامه، لو كان مطعونا في دينه رضي الله تعالى عنه لما تقدم في صفوف المجاهدين حتى يفقد عينه يوم الطائف، والأخرى يقال إنها فقدت أيضا يوم اليرموك. وهو يقول: الله الله عباد الله، انصروا الله ينصركم، اللهم إن هذا يوم من أيامي، اللهم إن هذا يوم من أيامي، عباد الله إنكم ذادة العرب وأنصار الإسلام، وهم ذادة الروم وأنصار الشرك. وكان جهوري الصوت، وكان الواعظ يوم اليرموك القاص الذي يعظ المجاهدين ويحفظهم على القتال. ما الذي حوله من أقصى العداوة وغاية العداوة إلى غاية المحبة والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حبه للنبي صلى الله عليه وسلم الذي رأى منه الأخلاق الكريمة، حيث عفى عنه يوم الفتح وعفى عن قريش كلها وقال: ومن دخل داره فهو آمن وقد لقي منهم ما لقي. الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وخير خلقه ومصطفاه الذي أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين الذي كرمه ربه جل وعلا بهذه الأخلاق الكريمة ومن أعظم هذه الأخلاق هذا الخلق العظيم خلق العفو أن يعفو عمن ظلمه وعمن ارتكب في حقه إساءة لا يقابل الإساءة بالإساءة ولكن يعفو ويغفر يعفو ويصفح وقد قالت له عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث في الصحيحين هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد يوم كسرت رباعيته وشجت جبهته وسال دمه الشريف صلى الله عليه وسلم وقتل من قتل من أصحابه ذلك اليوم ترى عائشة أن ذلك اليوم من أشد الأيام على رسول الله فهل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك ما لقيت لقي الشدائد لقي المتاعب لقي الابتلاءات بصنوفها بين خلقه حتى كاد أن يموت بيده اللعين عقبة بن أبي معين وإلقاء سل الجزور على ظهره وهو ساجد حتى لا يستطيع أن يرفع رأسه وحصره مع المؤمنين بالشعر حتى كادوا أن يهلكوا وغير ذلك من ألوان الإيذاء الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد فلان في الطائف فلم يجبني إلى ما أراد أن يرويه حتى يبلغ رسالة الله أراد أن يكون نصيرا للدعوة فلم يجبه إلى ما أراد صلى الله عليه وسلم لما يدخره الله عز وجل من فضل للأنصار للأوس والخزرج فلم يجبني إلى ذلك فانقلبت وأنا مهموم على وجهي فلم أستبر إلا وأنا بقبل الثعالب تقريبا الآن 30 كيلو من الطائف إلى قرن الثعالب والنبي صلى الله عليه وسلم من شدة أسفه وندمه أن لم تستجب دعوته لا يشعر بما يدور حوله ويمشي هذه المسافة الطويلة لا ينتبه ولا يشعر بما يدور حوله إلا فإذا بسحابة قد أغلتني فرفعت بصري فإذا جبريل قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليه وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت قال فسلم علي ملك الجبال وقال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليه وأرسلني لتأمرني بما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين وقد آذوا رسول الله ولقي منهم ما لقي من صنوف ألوان وألوان الابتلاء والشدائد ولما صار متمكنا ملك الجبال بين يديه كاللعبة في يد الصبيان لا يشق عليه أن يطبقها وأن يغيرها وأن يزيلها مرني بما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلوا فماذا قال الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم فماذا قال الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا من يوحد الله لا يشرك به شيئا لولا تنعى النبي صلى الله عليه وسلم لا لم يأتي بالانتقام، إنما جاء بالرحمة ولإدخال الناس في الدين، وجاهد حتى أدى الرسالة ودخل الناس في دين الله أفواجا. عفا صلى الله عليه وسلم عن قريش التي أخرجته من أحب بلاد الله إلى الله وإليه عليه الصلاة والسلام. إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ومع ذلك لما جاءه بالكتاب وفتح مكة قال لهم: من دخل داره فهو أمن، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا القصة استنى صحيح. ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خير الأخ الكريم وابن أخ الكريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه القصة لا تصح أو لا يصح إسنادها. وما معنى كاف في الصحيح؟ قال: من دخل داره فهو آمن. الكل يدخل داره، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فهو العفو صلى الله عليه وسلم الذي اتصف بهذه الصفة وتخلق بهذا الخلق الكريم الذي أعطاه الله رب العالمين. والله عز وجل من صفات من أسمائه العفو، ومن صفاته العفو: إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الدعاء الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يدعو به إذا أدركوا ليلة القدر. فقد قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن أدركتني ليلة القدر فما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فنسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا وأن يرزقنا هذا الخلق الكريم، خلق العفو عن المعتدين ومقابلة الإساءة من المسيئين بالإحسان. فالله عز وجل محسن يحب الإحسان في كل شيء، والله يحب المحسنين. أسأله جل وعلا أن يجعل ما قلناه في ميزان حسناتنا حجة لنا لا علينا، يوم لا يدفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأكرر دعائي وثنائي على فضيلة الشيخ وإخوان الحاضرين في هذا المسجد وهذه الوجوه الطيبة، أسأل الله عز وجل أن ينظرها وأن يبيضها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن يحفظ علينا ديننا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة، الحديث ذو شجون تتعلق به القلوب وتحبه النفوس ولا تمله أبدا، كيف لا وهو الحديث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النبي الذي شهد له ربه ببلوغ غاية الكمال في الأخلاق الحميدة: وإنك لعلى خلق عظيم. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على غرس الأخلاق الحميدة في نفوس أصحابه بأن يعرضها عليهم في شخصه فيرونها واقعا حيا متمثلا فيه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يرغبهم فيها وفي التخلق بها بأقواله، فيقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ثم يقول: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. ولما سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. ولذلك كان يكثر من وصاياهم بذات هاتين الخصلتين تقوى الله وحسن الخلق. عن معاذ بن جبل وأبي ذر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إن الإحسان الذي أشار إليه فضيلة الشيخ أن الله يحبه وأحسنه إن الله يحب المحسنين. هذا الإحسان قسمان: إحسان العبد فيما بينه وبين الله عز وجل، ثم إحسان العبد فيما بينه وبين الناس. فمن أحسن فيما بينه وبين الله وأساء فيما بينه وبين الناس لم ينفعه الإحسان الأول حتى يحسن فيما بينه وبين الله ويحسن أيضا فيما بينه وبين الناس. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في وصف المحسنين ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. إقام الصلاة عنوان إحسان العبد فيما بينه وبين الله، وإيتاء الزكاة عنوان إحسان العبد فيما بينه وبين الناس. بقيامك بحق الله تكون محسنا فيما بينك وبين الله، وبقيامك بحق الناس تكون محسنا فيما بينك وبين الناس، وبهذين الإحسانين تكون من المحسنين الذين يحبهم رب العالمين. أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام كما أشار فضيلته في بداية كلامه، لو أردنا أن نتكلم عن أخلاقه عليه الصلاة والسلام لا طال من الزمان، لأنك تريد أو تستطيع أن تتكلم عن كل خلق في محاضرات كاملة. ولذلك قامت مجموعة من العلماء مشهورة بتأليف وجمع كثير من أخلاقه عليه الصلاة والسلام بتلك الموسوعة الكبيرة نظرة النعيم في أخلاق النبي الكريم، في 8-9 مجلدات في الأخلاق الحميدة التي تخلق بها النبي عليه الصلاة والسلام. المجلد الواحد يقرب من 1000 صفحة، ولكن الشيخ حفظه الله ركز على خلق واحد وأطال في الحديث، وهو خلق العفو عن المسيء، خلق العفو عن المسيء الذي تمثل في معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لمن أساء إليه من المسلمين ومن الكافرين والمشركين على حد سواء. وكان عفوه عليه الصلاة والسلام ومقابلة السيئة بالحسنة سببا في حسن إسلام المسلم وسببا في دخول غير المسلمين في الإسلام. العفو صفة من صفات الرب عز وجل، وخلق من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، خلق يحبه الله عز وجل، ندب إليه ورغب فيه، فقال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقال ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه بالعفو، يقول عقبة يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال، فيقول عليه الصلاة والسلام يا عقبة صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأعط من منعك. بهذه الأخلاق أوجب الله تبارك وتعالى لأهلها الجنة، فقال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم وصفهم فقال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أريد أن أختم بتنبيه مهم: أكثرنا حين يسمع هذا الكلام يركز على أن يتحلى به مع العامة وينسى أن يتحلى به مع الخاصة. العامة هم عامة الناس، والخاصة خاصة أهلك، الزوجة والأولاد والآباء والأقربون. حين نسمع لازم نعفو، لازم نحسن للمسيء، لازم نعفو عن من ظلم، لازم نصبر، لازم نتحمل، نأخذ الكلام ده كله على أنه يجب علينا مع الناس برا في الشارع. أما العيال جوا، المرأة مش محتاجة تتكلم، وإذا اتكلمت تاخد فوق دماغها أو تروح عند أبوها، والولد مش من حقه يتكلم، وإذا اتكلم ياكل عند أبناءه، وإذا غلط لازم يتعاقب. لا يا إخواني، هذه الأخلاق من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام التي ذكرنا بها فضيلة الشيخ. أولى الناس بها أولا الأقرب والأقرب أهله، لأن صاحب هذه الأخلاق عليه الصلاة والسلام كان يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لمن؟ لنسائهم. وخياركم خياركم لنسائهم. وكان يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. لقد كان عليه الصلاة والسلام كما كان يعفو عن من أساء إليهم وظلم من عامة الناس، كما يعفو عن من أساءت إليه أو أخطأت في حقه أو قصرت في القيام بواجبه من نسائه عليه الصلاة والسلام. وسيرته ملأ بعفوه عن زلات نسائه وصبره عليهن، وهو الأسوة الحسنة والقدوة الكاملة والمثل الأعلى، كما قال ربنا سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي عنا شيخنا خير الجزاء، وأن يجعلنا قارئ في صحيفة الحسنات، وأن ينفعنا بما سمعنا منه. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. شكر الله لكم حرصكم وحضوركم، وأبشركم بأنه غدا إن شاء الله تعالى عندنا درسين، مش درس واحد. المشايخ العلماء الأجلاء جزاهم الله خيرا عايزين يشرحون القرآن. النهارده كنا الجمعة والدرس بعد المغرب كويس، لأن مش موجود هنصلي الجمعة الساعة 3 ونجاوب تاني بعد العصر للدرس، لكن بكرة إن شاء الله تعالى معنا عالمان جليلان من علماء أنصار السنة، درس الساعة 6 قبل المغرب ودرس بعد المغرب إن شاء الله تعالى. فاحرصوا على حضور الدرسين. يبقى بكره ان شاء الله نصلي العصر بعضنا هنا ونقرا بنقرانا ما تيسر من القران، ويقام اول درس ان شاء الله الساعه 6 وينتهي قبل المغرب عشان نكون اقل المساء، ونصلي المغرب ونواصل الدرس الثاني باذن الله. جزاكم الله خيرا، وليبلغ الشاهد منكم الغائب، واحرصوا على ان ياتي كل واحد منكم بواحد فقط، فالدال على الخير كفاعله، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب